موضوعنا لليوم مستمعينا رح نتناول قطاع التعليم ونشوف الحق على مين بموضة الدروس الخصوصية المنتشرة وبكثافة. هل الحق على الأهالي أم على صعوبة المناهج وكثافتها أم على المعلم اللي ما عاد يعطي من قلبه وبشو اختلف مدرس اليوم عن مدرس زمان؟ البداية بدي رحب بالموجه يوسف مرعي رئيس دائرة التعليم الخاص. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عبر أثير أمواج اف ام. أهلا بكم أستاذ يوسف. من وحي المقدمة اللي ذكرتها واللي سمعتها، الحق عمين بشكل مباشر يعني هلأ نحن عم نسألك؟ وبكل صراحة وبكل وضوح الحق على الأهالي بالدرجة الأولى قولا واحدا، لأنها أصبحت ثقافة مجتمع. أبدا نقول هذه موضوعين صار ثقافة مجتمع هيك أنه، والعملية الثانية صارت منافسة كونه طرطوس مدينة علم. مدينة علم منافسة بين الأطفال بالنسبة للتحصيل العلمي بين ابن فلان وابن فلان وابن الجارة وابن الجارة. هذا ما في كل ما في الأمر يعني. يعني هذا كعنوان عريض مثل ما ذكرت، وهذا الشيء فعلا عم نلمسه، لكن خلينا نكون شفافين ومقررين اليوم نكون شفافين، وانت أكيد كمان موافق أكيد على هاي الشفافية. أكيد أكيد الدروس الخصوصي اليوم عم تقدم خدمة للطالب وتدعم مكتسباته العلمية فعلا أم هي مضيعة للوقت؟ خلينا هيك على بساط أحمدي نفوت بالتفاصيل. أقولها بكل صراحة هي مضيعة للوقت، لأن الطالب عندما يدخل إلى المدرسة صباحا هيك هناك نخبة من المدرسين الجيدين والممتازين جدا جدا في المدارس العامة يعني، والإنسان والمعلم أو المدرس اللي ضميره حي بيعطي الطالب بكل شفافية وبكل وضوح هذه المادة أو المادة الثانية يعني. نعم أستاذ يعني يوسف، بدي أقول لك أنه هلأ هاي الظاهرة كانت مقتصرة من زمان على صفوف معينة، يعني مثلا البكالوريا أنا بحتاج لدعم بمادة معينة بكورس معين. اليوم هاي الظاهرة انتشرت لتشمل من صف الأول، من صف الأول هو بحاجة لهيدا أكيد لا أكيد لا أكيد لا، لكن كان عدد المعاهد والمؤسسات التعليمية قليل جدا جدا هيك. لكن السيد الرئيس هيك بمرسوم التشريعي الذي وضعه السيد الرئيس مرسوم التشريعي 55 هيك أتاح لجميع الذين يمكن بناء أو إنشاء مؤسسة تعليمية أن يقوم بمؤسسة تعليمية، حتى أصبح عدد المؤسسات التعليمية في محافظة طرطوس ما يقارب 300 مؤسسة تعليمية بالنسبة للروضات، وهناك أيضا ما يقارب 100 مخبر الذي يقال عنه بالعامية معهد، وهناك 100 مركز لتقنيات الحاسوب أو ما شابه يعني، بالإضافة إلى 15 مدرسة على مستوى محافظة طرطوس يعني. نحن أكيد حول هالموضوع كان في استطلاع آراء الناس، لأنه كمان الناس لهم رأيهم ورأي الناس هو اللي خلانا نطرح هاي القضية. رح نسمع سوا ومن بعدها متابعين. هلأ الحق عمين؟ ما في نقلك الحق على طرف واحد، يعني الأطراف الثلاثة برأيي بتتحمل مسؤولية. المناهج صارت شوي معقدة، الأهالي صار شوي ما عم يتحملوا هاي المسؤولية، يمكن عم يعتبروا مجرد عم يتحججوا بموضوع المناهج الصعبة، والأساتذة الخصوصي كمان عم بيروجوا بطريقة زايدة عن الحد يعني. إنه فهذه الأمور الثلاثة أنا بحس إنه هي الثلاثة إلى دور بهذا الموضوع. بالنسبة للدروس الخصوصية بدنا حل والله عيب، يعني معقول إذا الولد ما عنده قدرة مادية ما يمشي رح الدرس مظبوط بالمدرسة؟ صرنا بأزمة تانية، موضوع أخلاقي والله. بالنسبة لمدرسة الاحتياط بتمنى نعرف إنه هذا شو شغلتها وليش صعب النقل رغم إنه فقد المدرسين، يعني إذا الواحد بده ينقل بيقولوا والله ما في مجال أو صعب أو كذا، مدام في فائض ليش ممنوع النقل؟ بالنسبة لتوزيع العلامات يعني بتحسي في شيء منطقي ومعقول، مثل مذاكرات التسميعات كذا معقولة، بس أنه نعطي الأنشطة 20% هذا شيء مو معقول، يعني بتصير الشغلة على هوا الأنسة على هوا الأستاذ، يعني ممكن أولادنا هن يكونوا الأوائل، أولادنا نحن ما الأوائل لأن نحن موصفين معنا بسلك التعليم. أنا بدي أطرح فكرة بالنسبة لأنسات معلم الصف من الأول للرابع. كذا مرة سمعت بنت عمي بنت أختي عم تحكي إنه أولاد صغار بيعملوا الثاني والثالث أنستهم تحل الدرس أو بتعطي فكرة عن التمرين وتمسك موبايلها، يعني هون ما في خصوصية للحصة الدرسية، أو ممكن يجيها اتصال تطلع لبرا تروح ربع ساعة من الحصة. أنا أستاذ مدرسة إلي 20 سنة بعلم، ومرق تحت إيدك الزبين كتير، والتلاميذ عادة أكذب شي، بس أنت ما شفت أكذب منك. يا أستاذ المدرسة شو بدي أعمل لك؟ ضليتك تدرس حساب وتدرس حساب، حتى صرت معركش مثل جدول الضرب. يعني ما في كلام بعد اللي سمعناه أستاذ أستاذ يوسف. يعني خلينا نرجع لموضوعنا، سمعنا الاستطلاع سوا وكان في آراء مختلفة واختلطت الأمور بعضها، يعني في كان كلام على موضوع غير الدروس الخصوصي، لكن رح نبقى بموضوعنا ونحكي بعض التفاصيل. موضوع يعني ذكروا أنه معلم الصف الأنسي في من بعض المدرسين بيمسكوا الموبايل وإلى آخره، ممكن هذا سبب لحتى نرجع لمدرس أيام زمان اللي أو هذا المدرس اللي ما عم يخلي الطالب يطلع ب يعني كفايته من الدرس. هلا بالنسبة للموبايلات البيد المعلمي، في قرار من السيد وزير بخصوص هذا يمنع منعا باتا دخول الموبايل إلى قاعة الصف، سواء كانت معلمة أو مدرسة أو حتى المديرة، يمنع منعا باتا هنا. لكن هذا الأمر بيعود لعاتق لإدارة المدرسة الإلكترونية. طب خلينا نحن نحن ما بدنا نطلع برا الموضوع. هذا الأمر ممكن مبرر لأنه الطالب يطلع مو فهمان شيء وأهله ياخذوه على أكيد لا، لكن سعد أنتوا الآن بتلتهي عن لعب الموبايل هيك، أكيد بدأتوه عن الدرس خالص يعني. بالنسبة كمان لموضوع يعني موضوعنا اليوم فعلا شائك، وبنرجع لعنوانه هو الحق على مين، في تساؤلات كثيرة. انتشار الدروس الخصوصية أستاذ، يعني خلال 10 سنوات الماضية شفنا شيء غير تماما ما نحن ألفناه عن موضوع التعليم. هو انعكاس، هذا انعكاس لفشل المنظومة التربوية لليوم اللي هي اليوم عم تنحط بقفص الاتهام. أكيد لا، بس لكن القديم في الله في تطوير، في شيء اسمه تطوير مناهج. أنت حتى تفضلتي وحكيتي حسب الريبورتاج إنه في صعوبة مناهج، ما في صعوبة مناهج نهائيا، لأنه الآن ساتك إنه صار في معلمات صف، أول شيء كان في أهل التعليم مدتها سنتين، فلكن معلمات الصف هيك صار في معلمات كلية التربية، في كلية مناهج إضافة يمكن لدورة تدريبية، نعم في إضافة لدورة تدريبية الصيفية بشكل مستمر، تدريب المستمر وتدريب حتى أي منهج يصدر تصدر وزارة التربية هيك بيكون في تدريب إعلامي من قبل الموجهين الاختصاصيين والموجهين التربويين ومن قبل المعلمين الموجودين بالمدرسين. صحيح أستاذ، ولكن أحيانا بيكون في ببعض الكتب يعني مثل الاجتماعية مثلا الأسئلة الأهل غير ممكن يحلوها بأسلوب، يروح يروح على المدرسة المعلم يرجع يحلها بأسلوب آخر. يعني هون كان في شوية فجوة بأنه ستنا هناك دليل معلم لكل مادة، في دليل معلم لكل مادة، في طريقة تدريس، من طريقة تدريس تختلف من مدرس لمدرس يعني، بس لكن دليل معلم هو الاعتماد الرئيسي للمعلم بدها تقوم بها المادة وتتعلم المادة، سواء كان مادة الاجتماعيات أو مادة اللغة العربية أو مادة الرياضيات. في طريقة تدريس وفي دليل معلم لكل مادة من هذه المواد يعني. إذا هون شلنا المسؤولية عن المدرسة. نعم. إذا الموضوع صار ب يعني حصل برسم المدرس. نعم. برسم نعم. الأهل ذات نفسهم. تماما. طيب هلا خلينا هلا بتكون طريقة اللي بيعلم المدرس هيك تختلف عن طريقة اللي بيعلم الأب، بيكون الأب مثلا حاصل على درء معه ماجستير أو معه هندسة أو ما شابه ذلك، بيحلها على طريقته هو حسب مفهومه هو يعني، لكن طريقة تدريس بالدرس المدرسي أو المعلم هيك بتكون كمان صحيحة يعني. لكن هون الطالب ضاع، يعني عندنا مدرس خصوصي عم يعطي بالمعهد الخاص أو بالخارج حدود الوقت المدرسي بعد الظهر أو المساء عند المدرس الخاص، عم يشرح بطريقة الأم عم ترجع تشرح أو تسمع بطريقة تختلف. الطالب الصبح عم ياخد بطريقة مختلفة تماما. حتى لو كان نفس الفكرة، لكن هالتعدد هيدا خلى الطالب يضيع. يعني نحن هون معناتها ما صار عندنا سوية تعليمية ممتازة. طريقة التدريس تختلف، يعني طريقة التدريس تختلف من مدرس لمدرس، تختلف من الأهل حتى كمان يعني. طريقة التدريس على مستوى الطفل، نحن بدنا نراعي مستوى العمري للطفل يعني. هلا بربما يكون انا مثلا الاب مهندس يعني بده يعطي حل مساله الرياضيات يعني، بيحلها على طريقته الخاصه ليست على طريقه الانسي او معلمه الصف يعني. فيها عده طرائق للتدريس يعني او لحل مسائل يعني. وهي الصعوبه كمان ما تفضلتي وحكيتي تكمن في المدرس، وعفوا تكمن بالاهل، بعكس الطريقه التي تدرس فيها المدرس المادي او مدرس اللغه العربيه او الرياضيات او ما شابه يعني. إذا نحن هلأ يعني مو بس أمام تساؤلات، هلأ صار كل حدا بده يسأل نفسه، إن كان الأهل أو كان المدرس ذات نفسه أو هذا الطالب اللي بده يضيع من صف الأول لصف البكالوريا. رح نحكي أكثر أكيد بالتفاصيل، لكن صار وقت نروح لموجز لأهم الأخبار بالعدئية ومن بعدها متابعين. ما عنده أستاذ خصوصة مدرسة أضوع اللي تمام الثانية في إذاعة أمواج اف ام موجزا لأهل وأخي الأنباء، أهلا بكم. الجيش يحبط محاولتي تسلل مجموعات أرهابية باتجاه نقاط عسكرية وقرى أمنة في ريف حماة الشمالية. وصول دفعات جديدة من المهاجرين السوريين القادمين من لبنان عبر معابر الدبوسية والزمران وجدادة يابوس. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو الدول الأوروبية إلى دعم الحل السياسي للأزمة في سوريا وتشجيع عودة المهاجرين. القوات العراقية تقضي على أكثر من 20 قياديا في تنظيم داعش الإرهابي في نينوى شمال العراق. مقتل وإصابة أكثر من 15 من قوات ومرتزقة النظام السعودي خلال عمليات نفذها الجيش اليمني. الكونغرس الأمريكي يؤكد أن التفوق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية تآكل إلى مستوى خطير، ما يؤدي إلى احتمال خسارة أي حرب مقبلة ضد الصين أو روسيا. وفي خبرنا الأخير، تكريم فريق سوريا الفائز بالمسابقة العربية للبرمجيات التي أقيمت في مصر. نهاية الموجز، شكرا لحسن الاستماع وعودة لزملاء في استديوهات أمواج طرطوس. منصة 2.5 إلى 5.3 ميجاهرتز اللاذقية وريفة، 97.4 ميجاهرتز طرطوس وريفة. أمواج FM. يم المريول النيلي والمدرسة قوليلي، بدي تعلم بصفي مع المدير احكيلي، مع المدير احكيلي. يم المريول النيلي والمدرسة قوليلي، يم المريول النيلي والمدرسة قوليلي، بدي تعلم بصفي مع المدير احكيلي، مع المدير احكيلي. كل شيء قديم بيبقى له طابعه الخاص. بما انه عم نحكي على القديم، بدي اسالك انه جيل مدارس زمان خلق فرق استثنائي بالمستوى العلمي، ساعد نفسه بنفسه، كان اعتماده على الدروس الخصوصيه كتير قليل. اليوم بالرغم من كل هذا الكثافه والضخ بالدروس الخصوصيه، عم بتلاقي الولد يا دوبك يعني في تحصيل علمي ولكن لا يقارن بالمستوى اللي اكيد. اول شيء بالقديم كان اعتماد على الذات، اعتماد على الطالب نفسه تماما يعني. لكن ظهور الموبايلات والتواصل الاجتماعي والواتساب والمرات اللي صار في عنده الطفل او الطالب او ما شابه ذلك، صار في عنده وقت مخصص، بيأتي وقت مخصص للموبايلات او للواتسابات اكثر من المدرس الخصوصي، اكثر من عفوا من درسه يعني. وهذا العامل بيؤثر جدا جدا جدا يعني من قديم يعني. نعم الاتكالية. عدا عن ذلك كيف بيعرف انه والله ممكن هلق يوجد حل على اي مسألة من خلال الموبايل، يفوت على النت هيك بيطلع اي حل لاي مسألة، ما في داعي يعمل جهد لنفسه او يتعب التعب نفسه بالخصوص هذا يعني. يعني رجعنا لقصة أنه الموضوع نعم. شائك. رح ناخذ رأي أيضا صار معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم حربة، مدير التربية بمحافظة طرطوس. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم، يا أهلا وسهلا أستاذ عبد الكريم. يعني اليوم ببرنامجنا الحق على مين بالدرس الخصوصي، طالب أم المدرسة، وشو آلية الرقابة والضبط من خلالكم؟ في الواقع يعني احنا ما فينا نقول في جهة دون جهة تتحمل المسؤولية كاملة، انطلاقا من انه العملية التربوية هي عملية تشاركية. نعم. هناك جهات متعددة الحقيقة تسهم في العملية التربوية، وان كانت تبدأ من البيت اولا الى المدرسة الى المؤسسات الاعلامية الى المؤسسات الدينية الى وسائل التواصل. اليوم الحقيقة كما ذكر الزميل في الاستوديو أن اليوم تكاد أن تسيطر الحقيقة على عقول ناشئتنا. في الواقع أنا أقول اليوم يعني من خلال المتابعة الدائمة لظاهرة اليوم أصبحت ظاهرة لم تعد تربوية، إنما قد تكون اجتماعية أكثر مما هي تربوية، أو أنها أصبحت للأسف موضة. يعني أنا أستغرب لأبوين يرسل بابنهم الى مدرسه الى التعليم، يعني خليني اقول الى استاذ خاص وهو في الصف الاول الابتدائي او في الحلقه الاولى. نعم. يعني ما العبره في ذلك؟ هل هي موضه؟ هل هي اصبحت تقليد؟ هل هي اصبحت ظاهره؟ الحقيقه الحل انا برايي انه يحتاج الى حاله من خليني اسميها حاله تضامنيه فيما بين الاهل، وتعاون وتشاركيه ما بين الاهل والمؤسسه التعليميه. الزملاء المدرسين في مدارسهم معظمهم لا يدخل جادا في اعطاء الدرس على يعني بالطريقه المناسبه، قد يكون هناك بعض الزملاء يعني يقصر هنا او يعني احيانا يتلكى هناك، لكن يمكن العمل عليه بدلا من ان يغطى في في في في منازل او في البيوتات التعليميه. ارى ان لا بديلا عن المدرسه، والدليل على ذلك ان من يرسلون بابنائهم الى مدارس خاصه او الى دور تعليم خاص ايضا ما يزالوا يلجؤون الى وضع مدرسين خاصين لابنائهم في البيوتات. لكن استاذ يعني استاذ اسمح لي، في بعض الحالات سجلت انه المدرس ذات نفسه اللي هو بالمدرسه ما عم يعطي بالكفاءه المطلوبه لحتى يروحوا الطلاب لعنده على البيت ياخذوا دروس. لك هذه الحاله انا اقول قد تكون نسبيه، يعني يجب الا تعمم، ان عممت ففي ذلك يعني مشكله ومشكله كبيره. معظم مدرسينا، انا بدي اعطيك مثال، عندما تصدر النتائج أنا أذاكر مع الأبناء الطلاب المتفوقين على مستوى المحافظة الأوائل، معظمهم لا يأخذ درس خصوصي. نعم. وبالتالي من علم هؤلاء إذن؟ أليس في مدارسهم؟ من هو المدرس في المدرسة؟ أليس هؤلاء الزملاء؟ صحيح. من أقاصي قرانا يكون من مدرسة نائية، نائية يعني بوضعها الإداري والبيئي، يكون هذا الطالب متفوقا على مستوى قرطوس، بل متفوقا على مستوى القطر. صحيح. وهو لم يخضع لدروس خصوصي. صحيح. إذن الدروس الخصوصي قد تكون تزيد في مهاراتنا، قد تكون تسد أو تردم هو حصلت عند الطالب لسبب من الأسباب، قد يحصل ذلك. لكن أن تكون بديلا عن المدرسة أنا أرى ذلك يعني ليس دقيقا، واتهام دائما المدرس. قد يكون البعض منهم مهمل، وقد يكون البعض منهم يعني مثل ما بنحكي انه والله ما بيعطي على اكمل وجه او قد يكون، لكن هو جزء من كل الأكثرية تعطي. استاذ عبد الكريم، لهيك اليوم نحن عملنا هذا البرنامج بانه نوصف كل شخص شو هي حجم مسؤوليته الملقاة على عاتقه بالحق على مين. بدي من خلال الاستطلاع اللي عملناه استاذ عبد الكريم، ورد احد الناس اعترض على توزيع العلامات بانه نعطي الانشطة 20%، وقال انه نحن يعني مالنا اولادنا مالنا معلمين، فهيك رح يكون في اولوية لاولاد المعلمين بانه يكون دائما لهم ترتيب. اي انا هذا الكلام انا بقول لك مزبوط، هذا الحقيقه قد يحصل. يعني مدرسينا هون لازم يرتقوا الى مستوى المسؤوليه، وانه يعطوا فعلا للطلاب وفق قدراتهم، وان يكون التشخيص للافضل. لكن انا بقول هذه التجربه هي في كل دول العالم المتطور، لا بد من ان نبدا بها. لا بد من البدايه، قد تتعسر في البدايه لاسباب مختلفه، لكن بتضافر جهودنا كمؤسسه تربويه والمجتمع الاهلي نستطيع ان نزيل بعض حالات الخلل التي قد تصيبنا هنا وهناك. لكن انا اقول انتظر الى ان يصل المجتمع الى حاله او المدرسين الى حاله الوعي الكامل، فقد يطول الزمن. صحيح. ولذلك لا بد من البداية. البداية قد تتعثر، أي تجربة لا بد من بداية، قد تتعثر أحيانا، لكن بمزيد من الجهد، بمزيد من التعب، بمزيد من التوعية والوعي نصل إلى نتائج أو تتحسن النتائج تباعا. شكرا لحضرتك. أنا بدي أتشكرك أستاذ عبد الكريم حربة، مدير التربية بمحافظة طرطوس، على تواجدك المستمر وين ما كنت بأنك تلبي كل الأسئلة اللي منطرحها عليك. بدي أتشكرك على مشاركتك معنا. حياكم الله، شكرا لكم، شكرا لي أمواج، حياكم الله، حياكم الله. بنرجع لك أستاذ يوسف، يعني ذكر الأستاذ عبد الكريم نقطة جدا مهمة، نحن بحاجة البداية للانطلاق لحتى نوصل لسوية تعليمية راقية وحضارية. لكن هون بدنا نرجع لآلية الرقابة والضبط من خلالكم، باعتبارك رئيس دائرة التعليم الخاص، نحكي عن آلية الضبط بمحافظة طرطوس بالعام 2018، ويا ريت لو في أرقام دقيقة. نعم هلق في دائرة التعليم الخاص يوجد هناك لجنة اسمها لجنة الضبط العدلية تكون محلفة من قبل المحكمة بنرفع بتجي تعيينها من قبل السيد الوزير كضبط عدلية مهمتها الإشراف والرقابة على المعاهد المرخصة وغير مرخصة سواء كانت مرخصة إذا كانت طلعت برات القابل مرسوم التشريع اللي له رقم 55 وشروط الفنية إذا كان مرخص هيك يعاقب بالإنذار أولا كونه مرخص بالإنذار ومن ثم في شيء اسمه التعويض مقابل الضرر بالنسبة للمراكز المرخصة أو المعاهد المرخصة أو مؤسسة التعليم المرخصة كذلك الأمر أيضا عندما تقوم لجنة الضبط العدلي بالضبط المعاهد الغير المرخصة هناك مرسوم تشريعي صدر من قبل السيد الرئيس يلاه هو المرسوم رقم 7 لعام 2017 العقوبة 500,000 ليرة سوري للمعاهد الغير المرخصة عندما نقوم بضبط أي أحد من المدرسين أو أي أحد من الناس الذين يقوم بتدريس الأطفال في أماكن عامة أو الطلاب يقدر في أماكن عامة هيك نتخذ بحقي الضبط تتخذ بحقي الضبط العدلي بالعقوبة 500,000 ليرة سوري وتشميع المكان أو إذا كان المدرس يقوم بالأمر هذا هيك بالشكل هذا نقوم بإحالة للرقابة الداخلية ومن ثم نقله مكان عمله مكان عمله إلى مكان آخر يعني حلو كتير نحن بس نحن ما بنتمنى يبقى القوانين اللي تطلع على ورق تطبق فعلا لا ما بتطبق فعلا تم ضبط مخالفات أو ضبطات معينة في العام 2017 تم ضبط 33 أو 35 ضبط بقيمة 500,000 ليرة سوري العام 2018 تم ضبط ما يقارب الخمسة وحتى هذا الشهر تم ما يقارب الضبط 45 ضبط يعني الضبط أعلى صار نعم بقيمة 500,000 ليرة سوري لكن هناك ثلاث ضبطات كانت قيمة كل ضبط منهم 1,100,000 ليرة سوري حلو كتير ما فينا ببرنامج الحق على مين إلا ما فعلا نوصف القصة أكتر ونحط فعلا الحق على مين بدي أسألك سؤال أستاذ يوسف اليوم كنا نقول ولا زلنا نقول المدرسة هي بيتنا الثاني وما زالت بيتنا الثاني وما زالت نعم. بيتنا الثاني ولكن ما بتلاحظ غياب البيت الأول يعني البيت الأول محل ما اللي بناخد منه الصبر والإلفة والاحتضان والدور العائلي الكبير اليوم كله عم بيلقي عاتقه على البيت كما تفضل به السيد مدير التربية حول المرض الأمر بيعود لك كلياتنا مسؤولون يعني كلياتنا مسؤولين عن الأمر هذا لكن الأسرة هي الأساس الأسرة هي الأساس الأسرة هي الأساس الأبوين هم الأساس يعني لك إن في شيء صارت موضة وفي شيء إنه عدم الإحساس بالمسؤولية حتى من قبل الأهالي للطالبين إنه والله أنا ببعت ابني للمعهد خاص روح يا ابني روح تعلم معهد خاص نقطة ده. حتى صار في شوية جشع إذا بدنا نقول من بعض نعم. المدرسين ما راح نقول كل لأنه ما كل تعميم خاطئ بأنه استقطاب عدد من الطلاب ويخلوهم يحبوهم يشوفوا الحضن الثاني البيت اللي ما عم يلاقوه بالبيت يلاقوه عند المدرس فهو كسب بشغلتين هذا الشيء ما نعاني منه نحن يعني. هذا الشيء ما نعاني منه يعني بالاستقطاب عدد كبير من المدرس او غير مدرس استقطاب المهم الطالب او الولد يطلع برات البيت يطلع برات البيت يعني من مقلك ان التواصل الاجتماعي خرب بيوت عالم كتير يعني صحيح اذا نحن اليوم بيبقى التساؤل مفتوح على مين الحق ان كان على الاهل او المدرس يعني كل الاطراف مسؤوله واذا كل شخص اخذ على عاتقه المسؤوليه وفكر بالحل وفكر فعلا على مين الحق ممكن رح نقدر نلاقي حل لكثير من القضايا أكيد. والقضيه الاهم اللي هي دروس الخصوصيه المتابعه مستمره بحول الله رساله لكل الاهالي ولكل المدرسين منك استاذ يوسف رساله الى كل الاهالي المدارس العامه أقولها كوني رئيس دائرة التعليم الخاص المدارس العامة أفضل وأفضل وأفضل بكثير من المدارس الخاصة والمعاهد الخاصة بدنا نشكرك على تواجدك شكرا لكم معنا شكرا لأمواج أستاذ يوسف مرعي رئيس دائرة التعليم الخاص عبر أثير أمواج FM أهلا وسهلا شكرا لكم شكرا لأمواج شكرا حضرتكم شكرا يما اكل او مقتول يما بتعطوني هي قصة اللي ما تجوز بنتي بعد ما خلص الدرس ابنك ما بدها تعطي وبيك خبرت القصة اللي ما تجوز بنتي بعد ما خلص الدرس